الأحاديث منها أنها تعدل ربع القرآن، ومنها أنها المخلصة من الشرك، لكن هذه النصوص لا يصح منها نص. هذه النصوص الأحاديث التي وردت في فضيلة سورة الكافرون لا يصح منها نص. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة في الصلاة في عدة مواطن، فكان يقرأ بها في ركعتي نافلة الفجر، كان يقرأ بها في ركعتي نافلة الفجر في الركعة الأولى من سنة الفجر، وكذلك كان يقرأ بها في الركعة الثانية من ركعتي الوتر، وكذلك كان يقرأ بها في الركعة الثانية من ركعتي الوتر، وكذلك كان يقرأ بها في الركعة الأولى من ركعتي الطواف، في الركعة الأولى من ركعتي الطواف. أعني أن قراءة سورة الكهف دون قراءة سورة الكافرون في هذه المواطن، أي في نافلة الفجر السنة وفي الركعة الثانية من ركعتي الوتر، وكذلك في الأولى من ركعة الطواف سنة. والسؤال هنا يأتي: ما حكم من قرأ بفاتحة الكتاب فقط ولم يقرأ بما تيسر من القرآن، سواء كان ذلك في النافلة أو في الفريضة؟ السؤال للفاضلات: ما حكم من يقرأ بفاتحة الكتاب فقط في الفريضة أو النافلة؟ هل الصلاة صحيحة أم ليست بصحيحة؟ مع الدليل. تقول الفاضلة: يجوز، لكن ما ذكر الدليل. نود أن نعرف الدليل، ما الدليل على صحة الصلاة بالفاتحة فقط؟ من الأدلة على ذلك حديث المسيء صلاته الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا أعرف إلا هذا، فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب، ولم يأمره أن يقرأ بمزيد عليها، اقرأ بفاتحة الكتاب. كذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن اكتفيت أو قرأت بفاتحة الكتاب فقد أجزأت، إن قرأت بفاتحة الكتاب فقد أجزأت، يعني صحت الصلاة، صحت الصلاة. وأما الدليل على جواز أن يقرأ في هذه الركعات بغير سورة الكافرون، يعني مثلا يقرأ بسورة العلق أو بالإخلاص أو بالناس أو بالبقرة في هذه المواطن، في هذه المواطن دليل ذلك ما قاله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله: فاقرأوا ما تيسر من. إذا من قرأ في سنة الفجر وفي ركعتي الطواف وفي الركعة الثانية من الوتر كسورة الكافرون فقد فعل هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأجر، وإن قرأ بخلاف ذلك أو لم يقرأ إلا بالفاتحة صحت الصلاة لكن فاته الأجر، صحت الصلاة لكن فاته الأجر. قال تعالى: قل يا أيها الكافرون، نداء وجه من النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش، نداء وجه من النبي عليه الصلاة والسلام إلى كفار قريش الذين عبدوا غير الله. لكن هنا السؤال: لماذا قدم لماذا قدم قسم الكفار ونصيبهم في قوله لا أعبد ما تعبدون على قسم النبي صلى الله عليه وسلم ونصيبه في قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. قوله لا أعبد هذا قسم كما في قوله لا أقسم بيوم القيامة، أي أقسم بيوم القيامة، والمعنى أقسم بالله أن لا أعبد ما تعبدون، وأقسم بالله أنكم لا تعبدون ما أعبد، فهذا قسم. والمقصود أن هذه الصورة برأت النبي صلى الله عليه وسلم من دين هؤلاء الكفار ومعبوده، هذا هو لب هذه الصورة ومغزاه، هذا هو لب هذه الصورة ومغزاه. وقد جاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد الثاني، وقد جاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده في القسم الثاني مكملا لبراءته ومحققا له. قال تعالى في ختام الصورة لكم دينكم، أي أيها الكافرون لا أشارككم في دينكم ولا أوافقكم عليه، بل هذا دين باطل، أي عبادة الأصنام دين باطل تختصون أنتم به، ولا أشارككم فيه أبدا، ولا أشارككم فيه أبدا. وقد وردت عدة آيات في معنى قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، وردت عدة آيات في معنى قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهذا كما قال العلماء من تفسير القرآن للقرآن، من ذلك قوله تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وكذلك قوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. لكن قد يعترض ومعترض من يزعمون أن الإنسان مجبر، أو أن الأمور لم تقدر، فيقول في قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ستظلون على كفركم، وقد أسلم قوم من كفار قريش وبقي قوم على كفرهم فماتوا أو قتلوا، فكيف يجمع بين هذا، بين كلام الله هذا وبين الواقع الذي خالفه؟ قال العلماء هذه الآية محمولة على من كتب عليه أنه سيموت عن الكفر، هذه الآية محمولة على من كتب عليه أنه سيموت على الكفر، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، وكما قال تعالى سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب. فهذه الآية أي قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد محمولة على من علم الله وصدق في علمه أنه سيموت على الكفر كحال أبي لهب وكحال كثير من الكفار من المعاصرين وغيره. ومن العلماء من قال إن الخطاب عام للكفار جميعهم، لكنه خطاب لهم ما داموا كفار، لكنه خطاب لهم ما داموا كفار، فالمعنى ولا أنتم عابدون ما أعبد ما دمتم على كفركم، أي لن تعبدوا إلهي وربي سبحانه وتعالى ما دمتم على الكفر، ما دمتم على كفركم. ما فائدة تكرير قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما فائدة تكرير قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ ذكر العلماء في ذلك قولين، الأول أن هذا للتأكيد، قد سبق هذا مرارا، التكرير في قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد للتأكيد، كما قال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وكما في قوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، التكرير في قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد كررت الآية للتأكيد كما قال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وكما قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، وكما قال تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وكما قال تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون في كثير من الأمثلة في كتاب الله على ذلك. المعنى الثاني من تكرير قوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، قال العلماء أن في قوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا في الماضي، وأما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد فهذا في المستقبل. وبهذا قال الإمام الطبري رحمه الله، أعني أن الطبري رحمه الله إمام أهل التفسير، قال ذكر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما كان من حال المشركين في إعراضهم عن أن يعبدوا الله سنة على أن يعبد هو الأصنام سنة، عرض أهل الكفر على النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبد الكفار رب محمد سنة وهم يعبدوه وهو يعبد ربهم أو آلهتهم الأصنام سنة، فأنزل الله جواب ذلك فقال قل لهم يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سألوك عبادة آلهتهم سنة على أن يعبدوا إلهك سنة يا أيها الكافرون بالله لا أعبد ما تعبدون، أي أقسم بالله لن أعبد ما تعبدون من الآلهة والأوثان الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، أي في هذا الوقت، ولا أنا عابد فيما أستقبل، أي في المستقبل القادم، ما عبدتم فيما مضى، ولا أنتم عابدون فيما تستقبلون أبدا ما أعبد أنا الآن فيما أستقبل. وإنما قيل هذا القول لعلم الله تبارك وتعالى الذي سبق أن هؤلاء سيموتون على الكفر باختيارهم، فكان منهم من قتل في بدر ومنهم من هلك قبل ذلك، وقليل منهم من آمن بالله، وقليل منهم من آمن بالله. إلى هنا أقف وأكمل إن شاء الله إن كان في العمر بقية بعد صلاة المغرب، وصلى الله على نبي محمد، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال الله تعالى في ختام سورة الكافرون لكم دينكم ولي دين. ما المقصود بهذا؟ هل هذا فيه حرية الاختيار للعبد أن يختار ما شاء، أم هذا على سبيل الزجر؟ قال الإمام الطبري رحمه الله في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم أيها الكفار فلا تتركونه أبدا، لأنه قد ختم عليكم وقضي أن لا تنفكوا عنه، أي عن الكفر، وستموتون على ذلك. ولي دين أي لي ديني، أي الإسلام الذي أنا عليه لا أتركه أبدا، لأنه قد سبق في علم الله، سبق في علم الله أن لا أنتقل، أن لا أنتقل عنه إلى غيره. وهذا أي الكلام مصير، هذا الكلام مصير إلى من ختم وسبق في علم الله أنه سيموت على الكفر. قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فهذا ليس معناه اختيار من شاء أن يختار، ولكن هذا على سبيل الزجر، هذا جاء على سبيل الزجر. فما خلق الله الجن والإنس إلا ليعبدوه، ليس لهم حرية اختيار. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الأفواج أي الجماعات، الأفواج أي الجامعات. سورة النصر سورة مدنية، سورة مدنية. ومن العلماء من قال بل هي سورة مكية، لأنها نزلت بمكة. وفريق كبير من العلماء قال هي من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لأحد طلابه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أتعلم أو أتدري آخر سورة نزلت من القرآن جميعا؟ فقال: قلت نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال ابن عباس: صدقت. يأتي السؤال هنا: ما الفرق بين النصر والفتح؟ ما الفرق بين النصر والفتح؟ الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن المراد بالنصر النصر على الأعداء، المراد بالنصر النصر على الأعداء في المعارك، والفتح تحصيل ثمرة هذا النصر. المراد بالنصر أي على الأعداء في المعارك، والفتح تحصيل ثمرة هذا النصر. ما المراد بالفتح المذكور في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ أقوال كثيرة في هذا، وأقربها وأرجحها أن المراد بالفتح هو فتح مكة، المراد بالفتح هو فتح مكة. فإن أحياء العرب كانت تتلوم أي تؤخر إسلامها بفتح مكة، يقولون إن ظهر على قومه أي هذا الرجل محمد عليه الصلاة والسلام فهو نبي، فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواج. فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواج. فلم تمض سنتان حتى استوثقت جزيرة العرب إيمانا، أي جل من في جزيرة العرب آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبقى في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام والحمد عند الله، والحمد لله. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن سلمة قال: لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت العرب تتلوم بإسلامها فتح مكة، يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي. متى كانت غزوة الفتح؟ غزوة الفتح كما في البخاري كانت في سنة 8 من الهجرة، غزوة الفتح كانت في سنة 8 من الهجرة. وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان، فخرج من المدينة ومعه عشرة آلاف من أصحابه، فكان يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد، وهو ماء بين عسفان وقضيد، فأفطروا عنده. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري وغيره أنه قال: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. ما المقصود بذلك؟ المقصود المراد بالهجرة أي الهجرة إلى المدينة، والمراد بقوله لا هجرة أي لا هجرة واجبة أو لا بيع على الهجرة إلى المدينة بعد فتح مكة. لا هجرة واجبة من بلاد الكفر مكة وغيرها إلى المدينة بعد أن فتحت مكة وأصبحت دار إسلام، أو لا بيع على الهجرة إلى المدينة بعد فتح مكة، قد ذهب الذين هاجروا قبل الفتح بالثواب والأجر العظيم، وفات ذلك من تأخر ولم يهاجر إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. فهي أقوال ثلاث: لا هجرة واجبة بعد فتح مكة، أو لا بيع على الهجرة إلى المدينة بعد فتح مكة، أو ذهب من هاجر قبل فتح مكة بالأجر والثواب الكبير من الله. ذهب من هاجر قبل فتح مكة بالأجر والثواب الكبير والعظيم من الله. وعلى هذا جاءت نصوص كثيرة، على هذا جاءت نصوص كثيرة. أما الهجرة الباقية الآن، أما الهجرة الباقية الآن والتي وردت في قول النبي أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة، لا تنقطع الهجرة. قال العلماء: أي الهجرة من مواطن الفساد إلى مواطن الصلاح، فهي باقية إلى يوم القيامة. لا تنقطع الهجرة، أي الهجرة من مواطن الفساد إلى مواطن الصلاح باقية إلى يوم القيامة. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى أيضا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. والحديث المشهور حديث القاتل 99 نفس الذي قتل الراهب فأتم به المئة، فذهب إلى عالم فأفتاه بأن يترك أرضه أرض السوء ويذهب إلى أرض أهلها صالحون فيعبد الله معهم. وقد قال النبي موضحا أكثر وأكثر: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقال أيضا: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، أنا بريء من المشرك يعيش بين ظهراني المشركين. هذا الحديث فيه بعض الكلام، هذا الحديث أي الأخير: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، فيه بعض الكلام. قد يسأل سائل فيقول: لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار الذي ختمت به السورة؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هل أذنب النبي عليه الصلاة والسلام ذنبا كي يؤمر بالاستغفار؟ هل أذنب ذنبا كي يؤمر بالاستغفار؟ وقد كان النبي يقول في دعائه: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت، أنت المقدم وأنت المؤخر إنك على كل شيء قدير. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. وقد قال أيضا خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها وهي فتح مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الاستغفار، هل ذلك لذنب؟ هل ذلك لذنب؟ وقد قال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقد قال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقد قال تعالى أيضا لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فمن العلماء من قال نعم الأنبياء يقعون في الذنوب التي هي دون الكبائر يعني الصغائر، ولكن يقعون فيها باجتهاد وليس عن قصد، يقعون في الذنوب الصغائر باجتهاد يعني اجتهدوا لكنهم لم يصيبوا فأخطأوا، اجتهدوا لكنهم لم يصيبوا فأخطأوا، ثم هم لا يظلون على خطئهم بل يتوبون ويرجعون إلى الله. وهذا محصل وخلاصة هذا الباب، أعني أن الأنبياء معصومون من الكبائر لكن قد يقع منهم الصغائر، كما قال تعالى عبث وتولى أن جاءه الأعمى، وكما قال تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وكما قال تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه إلى غير ذلك، لكنهم يقعون في ذلك باجتهاد فيه خطأ لكن لا يظلون عليه بل يتوبون ويرجعون إلى الله. وهذه خلاصة هذه المسألة. استفيد من الصورة واستنبط منها أيضا أنه إذا أنعم الله على عبده بنعم احتاجت إلى مزيدا من الشكر، احتاجت إلى مزيد من الشكر. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر نهر في الجنة، ما المطلوب؟ فصل لربك وانحر، أي ازدد في الصلاة، ازدد في الصلاة والطاعات. قال تعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فكان جزاء ذلك أن قال تعالى يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لما كنت مصطفى واخترت من بين نساء العالمين فكان عليك واجبا أن تشكري الله بكثرة الصلاة والركوع والسجود. قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ثم قال فأما اليتيم فلا تقهر، أي تذكر حالك وأنت يتيم وعنايتنا بك فكن مع الأيتام هكذا، وأما السائل فلا تنهر، أيضا تذكر المحتاجين فلا تنهرهم وأرفق بهم. قال تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا، آيات في هذا الباب كثيرة، ختمت الآيات واعملوا آل داود شكرا. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة 8 ركعات، قيل هي صلاة الفتح وقيل هي الضحى، سواء هذا أو هذا فالصلاة شكر لله. ومن هنا استنبط العلماء مشروعية الاستغفار عند الانتهاء من الأعمال، مشروعية الاستغفار عند الانتهاء من الأعمال. ومن الأدلة على ذلك ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم إذا انتهى وانصرف من صلاته أنه يستغفر 3، وقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، وكذا الصورة التي نحن بصددها، وكذا دعاء ختم المجلس أستغفرك وأتوب إليك. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه السورة كان يتأولها في ركوعه وسجوده فيقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كان يقول ذلك في سجوده وركوعه. ثم كان مسك الختام بفائدة عظيمة، وهي أن الله فضله واسع يؤتيه من يشاء، سواء كان هذا الفضل في علم أو صحة أو أولاد أو مال أو منصب أو غير ذلك. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يدخله عمر في مجلسه، فتكلم بعض أشياخ بدر: لماذا يدخل عمر هذا الغلام الصغير يجلس معنا ويمنع أولادنا الصغار؟ أليس مثله؟ فأراد عمر أن يعلمهم سبب اختيار ابن عباس في حضور هذا المجلس مع صغر سنه. ففي يوم منهم جلوس دعاهم ودعا ابن عباس، قال ابن عباس: وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، يعني ليعلمهم مكانتي. فقال عمر لمستشاريه الجلساء: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، الصورة أو الآيات؟ قال: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري، أو لم يقل بعضهم شيئا. فالتفت عمر إلى ابن عباس فقال: أكذاك تقول؟ يعني أتقول مثل ما قال؟ قال ابن عباس: لا. قال: فما تقول؟ قال: قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دنو أجله، يعني موته قريب، أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، والفتح هو فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلما انتهى ابن عباس من قوله قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. فأذعن له الحضور بالمكانة والمنزل العظيم. إلى هنا ختمت السورة، وإلى هذا البيان أكتفي. إن كانت هناك أسئلة في الباب أو في غيره فأجيب عليها قبل أن ينتهي الوقت المسموح لنا. وصلى النبي محمد. تقول الفاضلة: أخت يأتيها دم الحيض 7 أيام ومنذ حوالي 5 أشهر يبقى معها بعد 7 أيام إفرازات بها خطوط دم سوداء رفيعة حتى اليوم 9 أو 10. تقول: ومنذ حوالي 5 أشهر يبقى معها بعد 7 أيام إفرازات بها خطوط دم سوداء رفيعة حتى اليوم 9 أو 10، فهل تنتظر؟ نعم تنتظر، هذا من الحيض، هذا من الحيض. وهنا أنبه على الفاضلات أن الخلل الذي يحدث في الدورة، دورة الحيض أو دم الحيض، الخلل الذي يحدث يعني هي دورتها 7 أيام قد تنقص أحيانا وقد تزيد، أو يتوقف الدم ثم ينزل. سبب هذا إما هرمونات زائدة، أو استعمال المرأة لبعض الموانع، أو يعني اضطرابات نفسية مرضها، اضطرابات نفسية مرضها أو غير ذلك، إجراء عملية جراحية أو ما سوى ذلك، فيعني يحدث اضطراب في الدورة فلا تكون على وتيرة واحدة، فيعني تنتظر حتى ينقطع الدم تماما. تقول هل السنة، هل تستقل السنة بتشريع؟ الجواب نعم، الجواب نعم. وهل إذا استقلت السنة بتشريع جاء فيها تشريع لم يأتي في الكتاب هل نأخذ به؟ نعم، قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قبل ذلك قال تعالى وما ينطق عن الهوى، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك رجل جالس على أريكة يقول ما في كتاب الله أخذنا به وما دونه لم نأخذ به. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الحديث، بمعنى حذر من هذا القول الفاسد. قد ظهرت جماعة تسمى بالقرآنيين، وهي تقول في يعني في خلاصة قولها أننا ما جاء في القرآن نأخذ به وما سوى ذلك لا نعمل به، وهذا كلام باطل. فإذا قلنا لهم أين في كتاب الله أن الظهر 4 ركعات؟ أين في كتاب الله يعني مناسك الحج وبيانها؟ أين في كتاب الله أنصبة الزكاة؟ لا توجد، السنة هي التي حصلت ذلك سواء استقلت أو بينت أو وضحت. تقول ما صحة الحديث أهل القرآن هم أهل الله وخصوصه؟ الحديث صحيح، الحديث صحيح. ما المقصود بأهل القرآن؟ أي من يقومون على حفظ كتاب الله وتعليمه وتفسيره، هم أهل القرآن القائمين بحفظ الله القائمين بحفظه وتعليمه وتفسيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلم. تقول هل الزانية ترجم أو تجلد؟ إن كانت بكر فهي تجلد 100 جلدة، وإن كانت محصنة أي متزوجة فهي ترجم حتى الموت. ورد يعني هذا في حديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال واغدو يا أنيس إلى امرأة، إن الحديث يعني في بدايته أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا، يعني كان يعمل آجرا عند هذا، فزنى بامرأته. فاستفتيت أهل العلم فقالوا عليه الرجم، عليه الجلد، عليه جلد 100. قال فافتديت ابني بـ100 شاة وأمأ، ويسأل هل فعله صحيح؟ فقال والله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لأقضين بينكم بكتاب الله، أما 100 شاة والأماء فرد عليك، فرد يعني مردود عليك غير مقبول. ثم أمر بابنه فجلد 100 جلدة وأمر بتغريبه سن. ثم قال واغض يا أنيس إلى امرأة هذا، إلى امرأة صاحب العمل، فإن اعترفت فرجمه. فهذا النص فيه أن النبي أمر بالجلد للبكر وأمر بالرجم للمحصنة، أمر بالجلد للبكر وأمر بالجلد للمحصنة. هنا فائدة أنه إذا كانت الفتاة التي زنت بكر لم تزوج قبل ذلك فهي تجلد 100 جلد، لكن هل تغرب يعني تبتعد عن المكان الذي وقعت فيه المعصية إلى مكان آخر؟ إن توفر لها محرم كان، وإلا فتظل في مكانها، لأنه لا يحل امرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة بدون محرم. تقول هل صحيح في صلاة التقصير تسقط 2 ركعات صلاة الشفع؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبيح في السفر، يعني لا صلاة سنة راتبة في السفر، لكن إن صلاها أجر، وإن كان هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أقول هذا في سنن الرواتب فقط، أما غير الرواتب كسنة الوضوء وتحية المسجد والوتر، فالوتر ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام لا في سفر ولا في حضر، والسفر يجوز، كل هذا يجوز صلاته. هل تبديل قطعة ذهب بذهب أخرى يجوز مع العلم أن البائع أعطاني المال أخذته بيدي وأرجعته إليه مرة ثانية كأن في القطعة؟ هذا صح؟ هذا الفعل على هذه الصورة صحيح، أعني أنك ذهبت إلى يعني تاجر للذهب فبعت ذهب قديم وأخذت المال في يدك، ثم اشتريت من نفس البائع ذهب جديد آخر بإرادتك ولست مجبر، فهذا الفعل صحيح على هذه الصورة. هل يجوز عنه الصيام في النافلة بعد الظهر؟ نعم، وقد صح ذلك عن النبي عليه السلام أنه كان إذا دخل البيت فلم يجد طعام قال إذن إني صائم. هل يجوز للمرأة الحامل أن تدعو مثلا يرزق الله بأنثى، أم الأصح أن يرزق الله بما فيه خير؟ الأفضل أن تقول اللهم ارزقني بما فيه صلاح لي في ديني ودنياي وأهلي ومالي، وإن قالت اللهم ارزقني بأنثى لحبها للأنثى فلعلها تكمل الدعاء اللهم ارزقني بأنثى صالح ببنت صالح. هل قيمة الزكاة الذهب على قيم الذهب يحسب الزكاة تحسب بأنصبة الذهب أو الفضة؟ فإذا بلغ المال نصاب الذهب ومر أو كان مر عليه حول ففيه على كل 1025 جنيه، فهي تقول معها 30,000، ف30,000 هذه يعني بلغت النصاب وزادت، نصاب الذهب 85 جرام، 85 جرام، فهذه بلغت النصاب وزادت. هل من صامت بنية 6 أيام من شوال فلم تقبلهم صامت 3 أيام فقط هل تحسبون الأيام التي؟ لا، نية الفريضة تختلف عن نية النافلة، هذه تختلف عن هذه. هل يجوز جمع نية صيام 6 من شوال مع صيام الدين لدى المرأة يعني الأيام التي أفطرتها في الحيض؟ لا، الفريضة خلاف النافلة. هل هناك حديث صحيح على صيام الخميس؟ نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. تقول السائلة إن عزفت كل المسلمات على التعليم فمن سيطبب النساء ومن سيرفع رايات الإسلام بالعلم؟ تقول يا فتاة والحمد لله مجتهدة في العلوم الدنيوية وذلك من فضل الله عليها، وهذا فليس عملا ومصيرا فلا أؤمن سأعمل. يعني باختصار السائلة تقول يعني هل إذا يعني اجتهدت في باب من العلوم الدنيوية، باب من العلوم الدنيوية كطب النساء مثلا أو كالتربية مثلا أو كالتعليم مثلا، باب من الأبواب التي تحتاج إليها نساء المسلمات، هل عليها في ذلك إثم أو خطيئة؟ الجواب لا، لكن كما هي ذكرت يعني الآن يعني المعاهد العلمية والجامعات ده اختلاط ومفاسد، فهي تقول أنا أجتهد أنا أبتعد على عن هذا الاختلاط وهذا الفساد قدر الاستطاع. فعلى قولك الآن ليس عليك شيء، بل أنت محسنة ومجتهدة أحسن الله إليك، أنت محسنة ومجتهدة على ما ذكرتي أحسن الله إليك، لكن لا تلزمي غيرك بأن ينحو نحوك، يعني أنت اخترت العلوم الدنيوية وأردت أن تتخصصي فيها، غيرك قال أنا ليس لي طاقة وليس لي باع من النساء في هذه العلوم الدنيوية وأنا سأتفرغ إلى حفظ كتاب الله وإلى هدي النبي عليه السلام أتعلم وأعلم النساء، هذا لا شك أفضل، هذا لا شك أفضل، فتعليم كتاب الله وهدي النبي أفضل. وعلى كل فأنت على خير، ومن اختار في الطريق الآخر فهي لا شك على خير أعلى وأفضل، وكما قال تعالى لكل وجهة هو موليه، لكل وجهة هو موليه، فهذا فضل الله يعطيه من يشاء، ولعلك بالنية الصالحة التي ذكرتيها تؤجري أجرا كبيرا. هل الغيبة تقتضي إخبار الذي اخترته بما قلت له أم يكفي الاستغفار؟ أما إخبار من اخترته بأنك اخترته قد يكون في هذا مفسدة، ويكون في هذا شقاق، فلعلك تجتهدين في الاستغفار والدعاء والتوبة، وأن تذكري من اغتبتيه بشيء حسن. أما سماع كما تقول، أما سماع أما سماع استغفر الله العظيم، سماع يعني شكوى بعض العائلة، شكوى بعض العائلة من بعضهم، فإن كان في هذا يعني سيكون فيه إصلاح فاستمعي، وإلا فاجتنبي ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن استحضر قلبي، وذلك أضعف الإيمان. تقول الفاضلة: ما حكما يحلق لحيته خوفا من ملاحقة لما يحدث الآن في مصر؟ هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. قال النبي عليه السلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذا من ضعف الإيمان، ولكن يثبت أهل الإيمان على الحق، يثبتوا على الحق، وما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وليتوكلوا على الله، وليعودوا إلى ربهم ويستغفروا ربهم. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثون، ونري فرعون وهامان وجنودهم ما كانوا يفعلون. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، الآيات. فالثبات والصبر والدعاء بالعفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، وبتثبيت القلوب على الإيمان وبصرفها إلى الطاعات، كل هذا مطلوب، كل هذا مطلوب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، كل هذا مطلوب. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، يعلم الكاذبين والمنافقين والأدعياء. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. لا بد من الثبات مع دعاء الله أولا وآخرا بالتثبيت، مع دعاء الله أولا وآخرا بالتثبيت. فالأمر كله لله أولا وآخرا، الأمر كله لله أولا وآخرا، وما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وكل هذا مقدر عند الله قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. تقول: هل قول البعض تقبل الله منكم، هل هذا صحيح؟ هذا دعاء، لكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام مقيدا في العيد أو في مناسبة من المناسبات، لكن إن قيل على سبيل الدعاء ليس مقيدا بصلاة أو بعبادة فجائز، أما تقييده بعبادة أو بصلاة العيد مثلا أو غير ذلك فهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: صائمة نسيت وأكلت هل تكمل صومها؟ نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب نسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، وليس عليها إعادة. ولا فرق في ذلك بين صوم الفريضة والنفل، لا فرق في ذلك بين صوم الفريضة والنفل. تقول: تقول من أيام أصبحوا في بلادنا يعتقلون المنتقبات وتلصق لهم التهم، ومن ينتمون الأنصار السريع ووضع هذا التنظيم على قائمة الإرهاب، وأنا عندي دورات بمدرسة القرآن، وعندي مازن ملابس شرعية، وزوجي طلب مني أن لا أذهب ولا أخرج من البيت وأنزع النقاب وألتزم باللباس الشرعي. فالله أن يفرج عن المسلمين، اللهم فرج عنا وعن المسلمين جميعا، اللهم فرج. اصبري اصبري، إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، هذه غمة ستزول إن شاء الله، ولكن نرجع إلى الله، نرجع إلى الله، هذه الغمة ستزول. وقد فعل أشد من هذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه غزوة الأحزاب: وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وزلزلوا أصحاب النبي أفضل خلق الله بعد الأنبياء، قال الله عنهم وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزال شديد زلزلوا. جاءت قوى الكفر جميعها تجتث الإسلام وأهله بالمدينة، زلزلوا. هذا تصوير يعني في قمة الخطورة، تصوير شديد، وزلزلوا زلزالا شديد. ومع ذلك كانت الغلبة والنصر للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كانت الغلبة والنصر للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. المطلوب منا الصبر. يقول الله تعالى في كتابه إذ جاءوك، أو قبلها يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، بدأت الآية بالتذكير بنعمة الله، تذكري نعمة الإسلام وذكري زوجك بنعمة الإسلام. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريح وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. نحسن الظن بالله كما قال تعالى أنا عند ظن عبدي بي، نحسن الظن بالله أنه ناصر دينه وناصر أولياءه، لكن نرجع إليه، نرجع إليه، نعود إليه، نستغفره نتوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. ابتلاء شديد. قال تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. الثبات والصبر والبعد عن مواطن الفتن وعن القيل والقال والاجتهاد في الطاعة والرجوع إلى الله. أما حالك فإن أصر زوجك على أن تخلع النقاب فلا تخلعي ولا تنزلي من البيت، لا تخلعي ولا تنزلي من البيت. تقول هل من الكتاب والسنة ما يرشدنا كيف نتصرف اليوم في مصر؟ نعم، أنا ذكرت لعل يعني الآن ذكرت الرجوع إلى الله، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله لا ينال إلا بعبوديته، ليس بمظاهرات وليس بسفك دماء وليس بانقلابات وليس. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بمفرده حتى تكونت أمة، ما عند الله لا ينال إلا بعبوديته. إذا نظرت الأخوات الفاضلات إلى المساجد في شهر رمضان، المساجد في شهر رمضان، ثم أضيق فأقول المساجد في العشر الأواخر من رمضان، ثم أضيق فأقول المساجد في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ثم أضيق أكثر فأقول المساجد في ليلة 27 من رمضان. المساجد خوية، المساجد خوية، أين عمه؟ ومطلوب منا أن نرجع إلى الله رجوعا صحيحا، نجتهد في الاستغفار والتوبة، نجتهد في الدعاء برفع البلاء ورفع الهم والغم، نجتهد في الدعاء أن نرزق بمن يحكمنا بكتاب الله وسنة نبيه. الدعاء مطلوب، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا نظرنا إلى الدنيا فإنه لن تقوم لنا قائمة الدنيا. ومثال ذلك ما حدث في غزوة أحد لما عصى الرماة الذين على الجبل أمر النبي عليه السلام، إذ أخبرهم أن لا تتحركوا إن رأيتم الطير تخطفنا. فلما رأوا أن الحرب قد انتهت وأن أصحابهم الذين على الأرض يجمعون الغنائم نازلوا على الجبل كي يجمعوا الغنائم معهم، مع أنها الغنائم ستقسم بما أخبر به ربنا، وليس من جمع يأخذ ومن لم يجمع لم يأخذ، لكنهم عصوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فكانت النتيجة ماذا؟ أن استشهد 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانت النتيجة استشهد 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حدث ذلك، إذا بالصحابة يتحدثون فيما بينهم ويقولون أولما أصابتكم، يقولون فيما بينهم كيف يحدث هذا لنا ونحن أصحاب النبي ومعنى النبي عليه الصلاة والسلام أنهزم؟ فكان الجواب أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. قال تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، هذا الفشل الموجود، بين من يدعون حب الله وحب رسوله ممن يقال عنهم التيار الإسلام، خلاف وشقاق بين هؤلاء وبين هؤلاء، فكانت النتيجة وهو موجود الآن في بلاد المسلمين. قال تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، عصيان ذنوب، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ابتلاء نحن فيه، كما قلت نحن في حاجة إلى الرجوع إلى الله رجوعا صحيحا، لا تظل الأخوات، بالساعات، في أمام القنوات الفضائية تتابع ما يحدث هنا وهناك وهي تفرط في الطاعات، هذا غير مطلوب وما أمرنا الله بذلك. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك وأمرت أن أول المسلمين. تقول السائلة من علامات الساعة أن الناس يرجعون لركوب الخيل، تقول لا أفهم ما تقول، يعني الكلام فيه خطأ، نعم قول تقبل الله منا بعد الصلاة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. تقول الفاضلة في المسجد، تقول المعلمة نعم الحلقات نراجع القرآن جماعة، يعني أنا الذي فهمته من جماعة يعني هم يقرؤون القرآن بصوت واحد، هذا ما فهمته من قولها جماعة، لا يعني هذا لا يكون فيه فائدة، لأن يعني لا تستطيع المعلمة أن تتقن للمخطئة، يعني الكل يقرأ في صوت واحد، هذه قراءتها حسنة وهذه عندها حروف غير صحيحة وهذه لم تخرج لسانها، فلا يكون هذا فيه ضبط، بل كل بمفرده، وهذا وهدي النبي، فجبريل كان يعلم النبي مفرده والنبي يعلم الصحابة كل من على انفراد. فقل هل يجوز السفر إلى بلاد الكفر للدراسة؟ إن كانت هناك حاجة فسافري، وكما ذكرت ستكونين مع محرم، لكن المحرم معك في حتى في وجودك لا تكوني بمفردك، يعني معك محرم في السفر وفي مكان الدراسة في البلد التي أنت تدرسين فيها، وليس معنى أنه سيسافر يوصلك ثم يرجع، لا لا لا داعي ولا فائدة من ذلك. تقول الفاضلة يعني ذكرها الله بالخير وما أصابكم مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هذا صحيح نحن ما فيه، هذا ينطبق على ما ذكرته الفاضلة وذكرت نبي وما أصابكم مصيبة، وكذلك قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. تقول من هل من كان له ورد في القرآن يومي ثم قصر بتركيها ليأثم؟ لا يأثم، ولكنه فاته خير كثير، وهذا ما نتكلم فيه، يعني كما قال النبي أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فيعني السؤال لماذا ترك ورد القرآن انشغالا بالدنيا وما فيها وفي الشهوات والملذات والمعاصي، هذا يعني مشكلة. لا، أما قولها أن هناك ملائكة تشهد هذا الورد ويعني وتنتظره، هذا كلام غير صحيح، لكن الملائكة تتنزل عند تلاوة القرآن. ما حكم العمل في البنوك؟ العمل في البنوك حرام، ويختلف يعني العمل في البنوك من مكان لآخر، فمن كان يعمل في تسجيل الربا وإقراضه هذا عمله محرم لا خلاف فيه، أما من كان يعمل يقدم القهوة والشاي أو يعني يعطي للناس أموال أتتهم من الخارج، أو يعني من كان يعمل في الأمن، فهذا عمله أخف يعني، لا أقول محرم، ولكن يعني فيه كراهة شديدة. أما من يعمل في الربا في تعاطيه أو يعني كتابته أو غير ذلك، أي عمل ربوي فهو حرام قولا واحدا. هل يجوز تسبيح المسبحة؟ لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يصح أنه سبح بالمسبحة، لا هو ولا أحد من أصحابه. وكان يسبح على الأنامل، كان يسبح بالأنامل. أما من سبح بالمسبحة فهل فعله بدعة؟ نعم، قال بذلك بعض العلماء، قال أن التسبيح بالمسبحة بدعة لأنها عبادة ولم تفعل. ومن العلماء من قال كالشيخ ابن باز رحمة الله عليه، إن كان الشخص الذي يسبح بالمسبحة لا يستطيع أن يسبح بيده فلا يضبط العدد، لا يستطيع ضبط العدد، فله ذلك إن كان يعني كبر في السن ولا يستطيع أن يضبط العدد ضبطا صحيحا فله ذلك. ما هي أدلة تحريم التدخين؟ قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضر ولا ضرار. نصوص كثيرة في الباب تقول أن الموسيقى حرام. نعم، كل ما حكم الزوج الذي يصر على عدم حرمة الموسيقى ويغضب من الزوج إذا أطلقت هذه الموسيقى، كيف التصرف معه؟ يعني ما عليك إلا النصيحة، ما عليك النصيحة، فإذا كانت هذه الموسيقى في مكان فاخرجي من هذا المكان، اتركيها، لكن لا يؤدي الأمر إلى حدوث مشكلة أكبر ومفسدة أكبر. تقول: بما أن المسبحة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فهل فاعلها سيكون في النار؟ بداية، ليس قولي أن المسبحة من يسبح فقد يعني فعل بدعة، هذا ليس قول عليه إجماع، بل قال به بعض العلماء وقال غيره بخلافه. الشيخ الألباني رحمه الله قال أن التسبيح للمسبحة بدعة، بينما خالفه لذلك الشيخ ابن باز، فقال: لا بأس بها بالتسبيح على المسبحة، خاصة إذا كان الشخص كبير في السن لا يستطيع أن يضبط العدد. أما هل كل بدعة وكل بدعة وكل ضلالة في النار؟ زيادة كل ضلالة في النار لا تصح، زيادة في حديث كل ضلالة في النار لا تصح. وإذا أتى الإنسان ببدعة هل هو في النار؟ الجواب: هل كل من أتى ببدعة هل هو في النار؟ الجواب: البدعة سيئة من السيئات، فقد يكون له من الحسنات ما تضيع هذه السيئات، قد يكون له من الحسنات ما تضيع هذه السيئات. تقول: وإياك بارك الله، من تدرس في بلد يبعد عن بلدها 120 كيلو وهي منتقم أو محرمة ولا يستطيع الذهاب في السفر، ماذا تفعل؟ لا أعلم لك إلا أنه لابد من محرم، لا أعلم لك إلا أنه لابد من محرم في السفر. وقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فيعني الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، يعني لعلك يعني تستطيعين يعني إن لم يتوفر محرم أن تذهبي أيام الامتحانات فقط، أيام الامتحانات فقط، وتجتهدي وأنت في بيتك أن تحصلي يعني المواد العلمية هذه وأنت في البيت. أما سفر كل يوم بدون محرم فلا شك هذا فساد وهذا حرام. ويعني هل العلم الذي تتعلمينه يعني فرض عين عليك؟ هل العلم الذي تتعلمين إليه وتذهبين وتسافرين له فرض عين عليك سيسألك ربك عنه؟ ما أظن ذلك. فكل هي تدرس في بيتها كي تسافر مرة في الشهر. يعني أنا أجبتك. تقول: هل صحيح أن الدعاء يغير القدر؟ لا، لا يصح. ما سبق في علم الله لا يتغير، ما سبق في علم الله لا يتغير. أظن أن الوقت يعني انتهى أو على وشك الانتهاء. صلاة العشاء يعني يؤذن لها، فنكتفي بهذا إن شاء الله القدر. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، وصل النبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.